بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وفي حديث عبد الله بن نمير عمرو بن يحيى قال حدثني أبي حا وحدثنا هداب بن خالد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت، وفي رواية هداب: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال: وحدثنا علي بن خشرم حا وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. وزاد في حديث عيسى: مررت ليلة أسري بي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي، وقال ابن المثنى لعبدي أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. قال ابن أبي شيبة: محمد بن جعفر عن شعبة قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا العالي يقول: حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبيه. طبعا هذه الأحاديث أيضا في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. وأحاديث اليوم التي سأتولى الكلام عليها إن شاء الله في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم، القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جرى لموسى صلى الله عليه وسلم مع ملك الموت، الذي جرى لموسى مع ملك الموت كما دلت عليه الروايات الصحيحة أن ملك الموت أتى إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. في الحديث الذي بين أيدينا أن ملك الموت جاء إلى موسى وقال له: أنا ملك الموت. فصكه موسى في وجهه، وأصاب موسى عين ملك الموت، وفقع عين ملك الموت، فعاد ملك الموت إلى الرب وقال: يا رب، أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت. قال: فعاد الملك إلى ربي جل وعلا، فرد الله إليه عينه، وقال الرب جل وعلا للملك: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، يا ربي. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، لو كنت هناك، لا رأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج من جزيرة العرب، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، وما دخل جامعة ولا كلية ولا تعلم، لا في كتاب ولا في مدرسة ولا في بيت المدارس، وإنما هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن الله تعالى يوحي إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، خرج وهو صغير عمره لا يزيد على 12 عام مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، فلما بلغ بصرى قريب من الأردن رجع. قال له يهودي يسمى بحيرة الراهب، هذا ابن أخيك عد به، لا يراه اليهود، فلو راه اليهود لفعلوا به ما فعلوا. فرجع به أبو طالب، كبر، تزوج خديجة. قبل أن يتزوج خديجة أرادت أن تختبره، أعطته تجارة وبعثت معه غلامها ميسر، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قريب من 25 عام. قالت للغلام ميسرة ارقبه انظر إلى حاله. صار ميسرة يرصد حالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرأى منه العجب العجاب. عاد وأخبر خديجة، وكان ذلك من أسباب خطبتها هي لرسول الله، وتزوجها النبي وله من العمر 25 عام ولها من العمر 50 عام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ميسر معه، لو أن ميسر رأى رسول الله ذهب إلى راهب، ذهب إلى نصراني، ذهب ليتعلم، وما ذهب إلا ليبيع واشتري، وباع واشترى أياما، وعاد بتجارة خديجة إلى مكة، ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بلاد العرب إلى سنة 8 من الهجرة عندما وقعت غزوة تبوك، وذهب النبي إلى تبوك ووصل إلى تبوك ولم يخرج إلى بلاد الروم صلى الله عليه وسلم، ما خرج، وإنما الأمر الذي أتى به أمر حقيقي من قبل الرب تبارك وتعالى. لكن أدعو لي العلماء وادعوا لي حملة الأقلام وادعوا للفلاسفة وادعوا لي وادعوا وادعوا من شئت، والله لا يبلغون في علمهم نقطة من بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بحر النبي عليه الصلاة والسلام محيط ومحيطات من قبل الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الذين درسوا وتعلموا العلم قال الله تعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أنبياء الله ورسل الله إن تعلم علمهم الله ما علمهم، قال الله تعالى في شانهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هكذا قال الله جل وعلا. وأريد بهذا الكلام أن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج من بلاد العرب، وما رأى قبر موسى عندما ذهب وهو صغير أو ذهب مع غلام ميسرة، فمتى رأى النبي القبر وكيف يصف النبي القبر؟ ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم لا رأيتكم قبره عند الكثيب الأحمر، تحت الكثيب الأحمر. متى وقعت الرؤيا؟ أولا الوقع الرؤيا لا يلزم أن تقع، لأنه معلم من قبل الله، معلم من قبل الله، فإذا كان الله وصف له أمر لا بد أن يقع الأمر كما علم من قبل الرب، بدليل أنه لما أسري به ورجع وأخبر قريشا بأن أسري به صلى الله عليه وسلم تعجب، يسافر إلى بيت المقدس في ليلة ويرجع، هذا أمر عجيب غريب، هاتوا تعالوا اجتمعوا اتمروا انظروا إلى ما يقول محمد، هاتوا أبا بكر، يا أبا بكر أنت دائما تصدق محمد، اسمع ما يقول، إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال إنه ذهب وعرج إلى السماء أنا صدقته، مع أن النبي عرج به، لكن النبي في تلك الليلة اليوم ذلك اليوم ما أخبر قريش. حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعطيهم طعمة طعمة شيئا فشيء. قال أبو بكر أنا أسأل محمد، محمد لم يذهب إلى بيت المقدس، صف لنا يا رسول الله بيت المقدس. توقف النبي قليلا، رفع الله تعالى له بيت المقدس فصار ينظر إليه وصار يصف للناس الوصف البليغ العظيم الجليل، ومع ذلك ما آمنوا برسول الله. قال لهم: أنا مررت في هذه الليلة على إبل تأتي إلى مكة، ستصل في الوقت الفلاني، وصفة هذه الإبل كذا وكذا، وجاءت الإبل على وفق الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إذن لو أن الله وصف له القبر هنا وقال النبي إن القبر هنا، صدقنا رسول الله ولا نرتاب ولا نتردد ولا نتوقف، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الإسراء والمعراج وجاءه جبريل بالبراق وركب على البراق من بيت المقدس، دل على ذلك القرآن، ونحن مؤمنون بالقرآن، مؤمنون بالله، مؤمنون برسول الله. والله لو تكلم من تكلم وقال من قال بعدما ثبت في هذا الكتاب العزيز وثبت في هذه السنة المطهرة، لا نبالي بقول فيلسوف ولا بقول عاقل ولا منطقي ولا علماني ولا صاحب رأي، كل الآراء كاسدة إلا كلام الله وكلام رسول الله. أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعلى البراق، ومر على موسى وهو في قبره يصلي، الرسول رأى القبر. جمع الله تعالى له أرواح الأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، ربط البراق على باب المسجد، هيأ الله تعالى له أنه عرج به أتي بالمعراج ورقى وصعد هو وجبريل، مر على السماء الأولى والثانية والثالثة، وأخبرنا بأنه رأى إدريس وأنه رأى آدم ورأى إبراهيم ورأى موسى ورأى عيسى، رأى موسى ورأى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. الله تعالى هيأ له هذه الرحلة وهيأ له هذا الأمر، فرآهم، رأى إبراهيم عند البيت المعمور مستند على البيت المعمور، رأى آدم، رأى ورأى، وحدثنا النبي بذلك. فهذه أشياء هيأها الله تعالى له، وهي معجزات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا أن نقول ما علمنا السلف وما علمنا الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول رأى القبر، ولو أنه صلى الله عليه وسلم كان هناك ووصف وقال: القبر هذا قبر إبراهيم عليه السلام. بعض الملاحدة من قديم والإلحاد مستمر، والإنكار على الله والرسول ليس وليد اليوم، والعلمانيين والعقلانيين وأصحاب الآراء والأهواء موجودون من ذلك الوقت. والله تعالى يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني الصراع قائم موجود من القدم، الصراع بين الحق والباطل، ولكن الغلبة للحق والباطل زاهر، كما قال الله تعالى. بعض الملاحدة، بعض العقلانيين أصحاب الآراء، كيف موسى يصفع وكيف يقع وكيف يحصل كذا، وهذا أمر لا يتصور، وهذا أمر لا يعقل، وهذا وهذا وهذا وهذا وما إلى ذلك. وإذا قال له اليوم عالم من علماء الطب أو من علماء الأجنة، لو قال له: أنا رأيت الشريان الأيمن من دماغك البعيد ينزف، حالا يستسلم ويسلم ويؤمن. عالم طبيب يقول شريان دماغي الأيمن والأيسر ينزف، هيا بيعوا العقار وبيعوا الأرض واذهبوا بي إلى أمريكا إلى كذا حتى يعالج الشريان الأيمن والأصفر والأخضر والأحمر. يؤمنون بهذه الأشياء، ولكن لا يؤمنون بما قال الله وقال رسول الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي للمسلم، ينبغي للمؤمن أن يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قول فإن القول الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام حق وصدق، لأن الله يقول في القرآن: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتم ويستر ولا يتكلم إلا بهواه لما ذكر لنا سورة عبس وتولى، فإنه صلى الله عليه وسلم عاتبه الله وذكر النبي هذا العتاب بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. خلاصة الكلام: جاء عبد الله بن أم مكتوم أعمى إلى مجلس النبي، وعند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان من صناديد قريش، ظن النبي أنه إذا تكلم معهما يدخلان في الإسلام، فلما جاء ابن أم مكتوم كره النبي مجيئه لا تفوت الفرصة حتى يبلغ القوم. علم الله ذلك، عاتب الله نبيه على ذلك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أنت عنه تلهى. إذن الرسول ما يكتم شيء ولا يأتي بشيء من عندياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الرواية الأخرى التي ذكرها الإمام البخاري: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له: أجب ربك. قال: فلطم موسى عليه السلام عين الملك ففقهها. قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت، وكلنا لا نريد الموت، من الذي يريد الموت؟ لا أحد يريد الموت. وليس غريبا من موسى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يكره، وبعد ذلك عندما استقر له الأمر وعلم يقينا أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، عند ذلك قال: هيا الآن. فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد يا موسى؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. ما موقف كليم الله عندما تيقن بأن هذا الملك مرسل من عند الله يريد أن يعجل صلى الله عليه وسلم إلى لقاء الله؟ غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، يلقون الله في الرفيق الأعلى، في النعيم الوارث، في جنات عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء أنبياء الله ورسل الله، ونحن علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام درس، هذا الدرس أن العبد المؤمن إذا حضره الموت وجاء إليه الملك كشف عنه الحجاب ورأى ما عد الله له عنده من النعيم الوارف، النعيم المقيم الذي لا تساوي الحياة الدنيا فتيل ولا نقير مقابل ذلك النعيم عند الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ ماذا بعد ذلك؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب رب أمتني من الأرض المقدسة. وفي هذا دليل على أن المرء يرغب أن يموت في موضع مقدس وفي أرض مقدسة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. ما هو السبب؟ السبب أنه من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. هذا تكريم وكرامة لهذه المدينة الطيبة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، شريطة ألا يكون مشركا، ألا يكون منافقا، فإنه إذا كان مشركا أو منافقا والله لا ينفعه شيء. مات عبد الله بن أبي رئيس المنافقين غسل، كفنه النبي في قميصي، بصق النبي في فمي، صلى النبي عليه، ذهب النبي إلى قبري وراه في قبري، دعا الله له، أنكر عمر على رسول الله تصلي عليه وقد نافق، قال يا عمر دعني لأستغفرن له ما لم أنه عنه ما نهاه الله. بعد ذلك قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مجرد الموت بالمدينة أو داخل الكعبة والله ما يجدي، إلا إذا عمل المرء العمل الصالح، إلا إذا كان على عقيدة، إلا إذا كان على توحيد، إلا إذا كان عالما لمعنى لا إله إلا الله عاملا لمقتضاها. وأما يقول لا إله إلا الله وهو لا يصلي ولا يصوم وفي لهوي وبعدي وغفلتي عن الله تعالى، ويقول مت في المدينة، هيا من يموت داخل الكعبة، والله لا ينفعه شيء، والله المستعان. وعمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كان يدعو ربه ويقول يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه، طلب الموت في البقعة الطيبة لا مانع من ذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماها الله تلك البقعة، سماها الله أرض مقدسة مباركة طيبة، الموت هنالك، لكن شريطتا التقوى، الصلاح، العمل الصالح، لا إله إلا الله، العلم بمعناها، العمل بمقتضاها، لا إله إلا الله لها 7 شروط، علم، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص، 7 شروط، علم لمعناها، يقين، وصدق مع محبتها، الانقياد، قبول، ثم إخلاص. إن توافرت هذه 7 شروط كان المرء ممن قال لا إله إلا الله وممن حرم الله تعالى عليه النار، يعني الخلود، لأن من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، لا يدخلها ولا يدوم فيها، أو يدخلها ولا يدوم فيها بشرط، هذا الشرط. وأما إذا قالها وهو لا يعلم معناها ونقض 7 شروط التي ذكرت لك فيا ويله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله المستعان. ثم ذكر الإمام مسلم حديثا آخر في فضل موسى عليه الصلاة والسلام، والحديث يتضمن قصة. القصة: جاء رجل يهودي بسلعة يبيعها في المدينة، واليهود كانوا يقطنون المدينة، وهذا أمر معلوم، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، بل ربما أن اليهود جاءوا قبل، لأنهم قرأوا في التوراة والإنجيل، قرأوا في التوراة الموضع الذي يبعث فيه نبي آخر الزمان، فأتوا إلى هذه الديار، أقاموا بخيبر، أقاموا بتيماء، أقاموا بالمدينة، يتحينون مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود سبقوا العرب، والعرب الذين استقروا بها وجاءوا وأدركوا اليهود هنا الأوس والخزرج، الذين صاروا من بعد يسمون الأنصار. الأنصار عبارة عن الأوس والخزرج، قبيلتان معلومتان، لما انفجر سد مأرب خرجوا، منهم من ذهب إلى العراق، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من أتى إلى المدينة. الذين ذهبوا إلى العراق غساسنة أو مناذرة، الذين ذهبوا إلى الشام غساسنة، الذين جاءوا واستقروا بالمدينة هؤلاء أوس وخزرج، تعايشوا مع اليهود بعد الإسلام. لما بايع النبي عليه الصلاة والسلام البيعة الأولى والبيعة الثانية في العقبة، بايع بعض الأوس والخزرج، سماهم النبي وعطاهم هذا اللقب أنصار، الأنصار الأوس والخزرج. اليهود لعنة الله تعالى عليهم أجلاهم رسول الله، أجلى بني النضير بني قينقاع أولا، ثم أجلى بني النضير ثانيا، ثالثا قتل بني قريظة من على آخرهم، وحفرت حفر في سوق المدينة ودفن اليهود بها، ولم يقتل من النساء إلا امرأة واحدة. هذه قصة اليهود. يهودي جاء بسلعة يبيع، فقال: لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر. فسمعه رجل من الأنصار، وفي قصة أخرى أنه سمعه أبو بكر، فلطم وجهه، قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ أين أنت يا يهودي الأبعد؟ تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر والرسول سيد البشر وسيد ولد آدم ولا فخر موجود؟ موسى لا يفضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم من أبنائنا ومن بني جلدتنا من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه مسلم ويدعي أنه مسلم. وهذا الصحابي لهذه الكلمة والذي اصطفى موسى على البشر لطم اليهودي، لا يحق لك أن تقول هذه الكلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. يا لله للإسلام والمسلمين، يا لله للإسلام والمسلمين. إن البعض منا يسمع ولده ويسمع زوجه وابنته ويسمع زميله ورفيقه يشتم رسول الله ويلعن رسول الله ساكت ولا ينبس ببنت شفاه. بالله عليكم يا جماعة الإسلام، أهذا موجود في أقطارنا الإسلامية أو غير موجود؟ موجود وموجود وموجود. وإذا عوتب المرء قال: أنا أضحك وأنا أمزح وأنا أريد أن يتفرفش الناس وأنا أريد أن بدل أن نبقى هكذا جامدين يضحكون. ما استطاع أن يسب واليا ولا حاكما ولا جنديا، ولا يستطيع أن يتكلم على أصغر موظف، ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفا، لأنه يعلم إن تكلم على سلطان أو على والي أو على وزير أو على رئيس أو على خفير يعلم مآله وأنت تعلم مآله. ولكن يشتم رسول الله ويشتم الإسلام ويشتم الملة ويشتم النبي ويعيش بين أوساطنا ويزعم أنه مسلم ونحن ندعي أنه مسلم. الإسلام ليس باللسان، الإسلام والإيمان ليس بالقول فقط، الإسلام قول باللسان وعمل بالأركان. فإن المرأة إن تكلم بكلمة صغيرة نقلته من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.